بسم الله الرحمن الرحيم. كل نجل إلا نافذة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ارتحى في النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الموت. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأنبياء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القدير الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والمعصاة ولا يسلم حدثين الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وأخلاقه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. ودائما القرآن أمامنا وإمامنا خير كل مدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش الأجر حبل في تلاوة القرآن المبارك التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الطاروق القارئ بفرد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you.

إِنَّ مَا أُنْزِلَ يبين الله لهم ما أرى Oh, Yeah. والله ما يفعل والله ما يفعل والله ما يفعل.

القرن قرن النساء والسلام العربي عربي عربي مصر العربية والعالم الإسلامي والبطارون مركز الجمرة بمحافظة الشرطي الشرطي الشرطي نقلناها لكم على أحد إصدارات الصوت الحديثة إدارة الحكم حكم السلام المقيم بمرحبه أما الهندسة الكهربائية الكبرى محطات السيدنة الكبرى وحازن الفراش الرشي الحية الكبرى إدارة أولاد الهند ندى تتقدم أسرة الراحل الكريم بالقادة الشكر لكل من وكلهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريد المكروه أن يعني أبدا وشكر الله سعيكم